السلام عليكم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها فبث منهما رجالا كثيرا ونساء، اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، أشار وكل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة، كل ضلالة في النار. ثم أما بعد، عودا إلى ما كنا قد شرعنا فيه من الكلام عن آيات سورة النساء، وكنا قد وقفنا على بعض أحكام المواريث. طبعا مسائل المواريث بالذات يعني نأتي فيها الشرح اللفظي تحتاج إلى مسائل وتطبيقات، لكن يعني هذا وسبق لنا كنا شرحناها قبل في محاضرات كاملة، ولكن بما أنها أتت في آيات التفسير فنمر عليها. لكن طبعا هذا لا يغني عن سماع الدروس التفصيلية. أقول ذلك لأن الإنسان قد يسمع تفسير المواريث يجد أن فيها صعوبة أو أنه لم يعني يفهمها فهما جيدا، هذا لا يسبب له يعني ضيق ولا ما شابه ذلك، لأن الأمر مسائل المواريث تحتاج إلى تطبيقات ومسائل. ولكن طبعا في التفسير هيصعب التفصيلات الفقهية، لكن نشير إليها ونمر عليها مرور الكرام. وقفنا عند قوله تبارك وتعالى: ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد، فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما ترك من بعد وصية يوصين بها أو دين. الخطاب في هذه الآية بعد أن تكلم الله عن أحكام ميراث البنين والبنات والآباء والأمهات، شرع في ذكر حظ وميراث الزوج من زوجته. لكم نصف ما ترك أزواجكم، اللي يطلق المرأة تسمى زوجة وزوج. طيب، الله جل يخاطب الرجال يقول أن الرجل إذا ماتت زوجته فله نصف التركة، متى؟ إن لم يكن لها ولد. والآية عامة: إن لم يكن لها ولد سواء منه أو من زوج سابق. امرأة تزوجت مثلا من ثم مات عنها أو طلقت وكان لها أولاد، ثم تزوجت من عمرو، ماتت وهي على ذمة عمرو، فهنا لها أولاد، نعم ليس من عمرو ولكن من زوجها الأول الذي توفي عنها أو طلقها. فالزوج الذي ماتت زوجته وكانت على ذمته في عصمته، فإن كان لها أولاد سواء منه أو من زوج سابق، فهنا إن كان لها ولد أيضا يعم أنثى أو ذكر واحدا فأكثر منه أو من غيره، كل دي حالات تعم ويعمها الحكم الشرعي في الآية. فللزوج نصف التركة إن لم يكن لها ولد منه أو من غيره، وله الربع إن كان له إن كان لها ولد منه أو من غيره. لم يكن لها ولد على الإطلاق فله نصف التركة، إضافة إلى ما وصف به كما ذكرنا في المحاضرة السابقة. هناك ترتيب للمال الذي يموت عنه الشخص، منه أولا مال التجهيز، ثم ما عليه من ديون لله أو البشر، ثم الوصية، ويأتي في الترتيب الرابع ترتيب تقسيم المواريث. والمواريث قسمها الله عز وجل وسماها فريضة، يسمى علم الفرائض، وذلك درءا للخصومات والنزاعات، وكم نرى من امور يندى لها الجبين في قضايا المواريث. ترى الورثه للاسف يتعاركون على راس القبر، يكون الانسان لم يعني يدفن بعد وارحامه واقاربه وورثته يتعاركون على هذه الامور التي لا تساوي امرا، لا تساوي فلسا ولا تساوي يعني مثقالا وجناح بعوضة عند الله تبارك وتعالى. ثم قال تبارك وتعالى مخاطبا النساء المرأة يموت زوجها كما ذكرنا في الحكم الأول. في الحكم الثاني أيضا قال تبارك وتعالى: ولهن أي للزوجة الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد. أيضا نفس الكلام، مات الزوج زوجته لها ربع التركة إن لم يكن لهذا الرجل ولد يعم ذكر أنثى، يعم منها أو من زوجة أخرى على ذمته. إنسان مات عن زوجتين طيب أو واحدة تلو الأخرى سواء، فإن لم يكن فإن كان له ولد سواء منها أو من غيرها فلها ربع التركة كاملا، وإن كان له ولد منها أو من غيرها فلها الثمن، لها الثمن. وقوله تبارك وتعالى: لهن الربع مما تركتم، ولهن الربع مما تركتم، أيضا يعم الزوجة ويعم الزوجتين والثلاثة والأربعة، فهن يشتركن في نفس القدر. بمعنى رجل مات عن أربعة له أولاد، ما نصيب الزوجة؟ الثمن. هل يقال لكل زوجة لها ثمن؟ لا، بل الأربعة يشتركن في الثمن. مات عن أربعة ولم يكن له ثمة ولد كان عمن لا ينجب، ومات عن أربع زوجات ها ما لهم الربع يشتركن. يقال أن كل واحدة لها الربع، وإلا فتذهب كل التالي لنسائه الأربعة، بل الأربعة يشتركن في الربع بالتسوية، أي بالسوية أي بالمساواة. ثم أتت الآيات بعد ذلك في الكلام عن مسألة الكلالة. قال تبارك وتعالى: وإن كان رجل يورث كلالة فهو امرأة. الكلالة أتت من الإكليل وهو الذي يحيط بالرأس من جوانبه، ومعنى الرجل يورث كلالة أو امرأة تورث كلالة أن امرأة ماتت ليس لها أصل لا أب ولا جد، وليس لها فرع لا ابن ولا ابن، لا بنت ولا فروع البنت. فهنا الكلالة هو الذي باختصار لا ولد له ولا والد، الكلالة من لا ولد له ولا والد. فهذا رجل مثلا يتزوج ومات عن مال ولم يكن له، حال موته لم يكن له لا أصول لا أب ولا جد وليس له فروع، فهذا الذي فهذا الذي يورث كلاله. وإن كان الرجل يورث كلاله أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس، واحد على ستة، فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث. فلو كان هذا الذي مات ليس له ولد ولا والد وله أخ أو أخت فهذه ترث السدس، واحد على ستة. إن كان أكثر من ذلك له إخوة وأخوات كثر يشترك جميعا في الثلث، واحد على ثلاث. في الصحيحين من حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم ذهب إلى جابر ليعوده لما كان جابر مريضا رضي الله عنه. قال جابر: عادني النبي صلى الله عليه وسلم وأنا مريض لا أعقل، يعني غشاه المرض بشدة. قال: فتوضأ صلى الله عليه وسلم وصب علي من وضوئه فعقلت، فقلت: يا رسول الله بمال الميراث؟ إنما يرثني كلا، أي جابر لم يكن له فرع ولا أصل وكان له إخوة. فقول جابر يرثني كلا كما هو الرجل أو المرأة يموت أحدهم ولا أصل له ولا فرع. قال: فنزلت آية الفرج. روى الشعبي عن أبي بكر الصديق أنه رضي الله عنه أنه سئل عن الكلالة فقال: أقول فيها برأيي، فإن كان صوابا فمن الله، وإن كان خطأ فمني ومن الشيطان، والله ورسوله منه براء أو بريئان. قال: الكلالة من لا ولد له ولا ولد. هذا تعريف أبي بكر للكلالة وعليه جمهور الصحابة والعلماء. وقال الناظم: ويسألونك عن الكلالة هي انقطاع النسل لا محالة، لا ولد يبقى، لا والد يبقى ولا مولود، فانقطع الأبناء والجنود. ويسألونك عن الكلالة، هي انقطاع النسل لا محالة. لا والد يبقى ولا مولود، فانقطع الأبناء والجنود. قوله تبارك وتعالى: وله أخ أو أخت. لنعلم أن ميراث الإخوة والأخوات أتت في هذه الآية، الآية 12 من سورة النساء، وأتت أيضا في موضع آخر في آخر آية من سورة النساء. فما الفرق؟ ميراث الإخوة والأخوات في آخر آية من سورة النساء يقصد به الإخوة والأخوات الأشقاء، أو إن كانوا إخوة لأب. أما ميراث الإخوة هنا في الكلالة في آية 12 من سورة النساء، فهذه المراد بها الإخوة والأخوات الأم. إنسان مات ليس له أصول ولا فروع، وله إخوة أو أخوات من أم. امرأة تزوجت من رجل مثلا، ولها أبناء من هذا الرجل، ولها أبناء من ذاك الرجل. فهؤلاء هنا وهنا اختلف في الأب والأم واحدة، فهذا يسمى أخ الأم. الآية 13 من سورة النساء لما ذكرت ميراث الإخوة أراد الله بها الإخوة، فإن كانوا أخنا أخت أي أم. ونلاحظ دايما أن الفرق دايما بين الإخوة لأم وبين ميراث الإخوة والأخوات الأشقاء. يعني الإخوة والأخوات عندما يشتركوا في الأم يرثوا مختلف أحكام الإخوة والأخوات إذا كانوا مشتركين في الأرض أو مشتركين في الأخوة والأم. هذه في كفة وهذه في كفة، هي أحكام تختلف عن الأخرى. فمن هذه الفروقات قالوا أن الإخوة والأخوات لأم هنا في وجود الأم. هذه القاعدة يقول الأبناء للميت بواسطة عند وجود الواسطة. هنا القاعدة تنخرم وتشد، ففي وجود الأم الإخوة والأخوات لأم يرثوا في وجود الأم، لكن الإخوة والأخوات لأب الأشقاء عند وجود الأب يجيبهم حج بحرمان. هذا فرق. الفرق الثاني أن الإخوة والأخوات لأم عندما يعني يكونوا كثرة ويرثوا فإنهم يرثوا بالسوية للذكر مثل الأم. أما الإخوة والأخوات الأشقاء أو لأب فعندما يجمعوا في حالة واحدة للذكر مثل الأنثيين. لذلك لما نلاحظ كده الفرق بين الآية الأخيرة من سورة النساء وبين آية في سورة النساء، لذلك آية 12 قال الله عن الإخوة والأخوات إذا كانوا قال فهم شركاء في الثلث الذكور كالإناث. أما الآية الأخيرة من سورة النساء نلاحظ الفرق، قال الله عن الإخوة والأخوات الأشقاء أو لأب قال فللذكر مثل حظ الأنثيين. طيب طيب من هذه الفوارق أن الإخوة والأخوات لأم مهما كثروا لا يزيد نصيبهم عن الثلث، عن الأشقاء أو لأب قد يزيد ميراثهم عن الثلث. طبعا هذه الأحكام أدلة وعليها إجماعات ولها تفصيلات، يعني ذكرنا دروس مخصصة وكاملة في أحكام المواريث. الله عز وجل بعد أن ذكر آيات المواريث وأحكامها عظم هذه الأحكام وجعلها حدودا لابد أن تتبع تخترق، لا التأويلات ولا المجادلات ولا الأهواء. قال عز وجل محذرا مرهبا تلك هذه الأحكام من المواريث للذكور للناس للزوجات للأمهات، تلك حدود الله. الله هو الذي عدها، الله هو الذي قسمها. فالإنسان طالما في حياته يقسم المال بلا أن يجوع، يعطي هبة لأبنائه لبناته، أما إذا مات عن مال فقضي الأمر، ترى المال تركة ميراثا الله الذي تولى بنفسه تقسيم الله، ومن يطع الله ورسوله يدخل جنات تجري من تحتها الانهار فيها، وذلك الفوز العظيم. ومن يطع الله ورسوله يدخل العقل والهوى والطمع والإثار إثار النفس من الناس، وما يعصي الله ورسوله ويتعدى حدوده الإنسان له خط لا يتعداه، لو فعل ربك فلا تدخل عقلي تدخل بقلب التسليم لله رسوله شرعه حدوده حكمته لأمره لنهيه لأجره لترهيبه، إلا من أتى الله بقلب من الهوى والمجادلات والإعراضات والأهواء حظ النفس. فمن يعص الله ورسوله يدخله ويتعذب يدخله نارا خالدا فيها له عذاب مهين. ثم قال تبارك بعد ذلك وياتي ياتين الفاحشة من نساء، التي جمع التي اصطفى عن النساء، والامر ظاهر للرجال للازواج، والتي يأتين فاحشة من نسائكم فاشهدوا عليهن أربعة منكم، فإن شهد أي على أن هذه المرأة أتت الفاحشة على الله فأمسكهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا. في أول الإسلام قبل قضية الملاعنة التي ذكرت في السنة، في أول الأمر الزوج إذا رأى فاحشة على زوجته يؤمر أن يأتي بأربعة شهود، فإن شهدوا عليها بهذا فإنها تحبس حتى يأتي أيضا. هذا أشبه حد وحد كان في أول الإسلام، يسمى حد في البيت لا تخرج منه حتى كما قال تبارك وتعالى حتى يتفهن الموت. قال الله كان هذا حتى نزل ما في سورة النور. الأول قبل نزول النور كان أمر هكذا، حتى نزل بعد ذلك الأحكام كانت تتوالف. في أول الأمر نجد معظم الآيات المكية فيها التربية، ترغيب، الترهيب، الجنة، الآخرة، بخلاف الآيات المدنية يجب عليها الأحكام، الجهاد، الرجل، حدود الزنا، السرقة، إقامة الدولة الإسلامية والجهاد والغنائم إلى آخره. روى مسلم من حديث عبادة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال خذوا عني، قد جعل الله لهن سبيلا. يبقى الآية التي قالت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا أتى السبيل هنا في السنة، قال النبي صلى الله عليه وسلم قد جعل الله لهن سبيلا. البيت وتغريب معه سيب بالسيب جلد ماء وتضجم، والمعنى أن المرأة كذلك الرجل إذا زنى وكان ليس بزوج لم يكن متزوجا كان بكرا يجلد مئة ويغرق، كذلك لم تكن ذات زوج ووقع في الحية فيجلد مئة وتغرق. خلاف هل المرأة تعرب أم لا؟ وكذلك إذا كان الذي يقع به الزنا رجل كان أو امرأة متزوجة أو كان هو متزوجا فهنا العقاب الرجم جلد مئة والرجم. نقول أولا محل الاتفاق بين الأئمة الأربعة في مسألة أن الزاني إذا سيدا سيد يعني متزوج أو متزوج، محل الاتفاق هنا أن الزوج أن الرجل إذا كان متزوجا أو هي متزوجة وقع في الزنا عياذا بالله فمحل الاتفاق أنه يرجم حتى الموت كما في قصة ماعز والغامدية. ومحل الاختلاف هل هذا السيد الذي سوف يرجم هل يجلد قبل أن يرجم فنجمع له بين عقوبتين، يرجم ثم آسف يوجد ثم يرجم، أم يكتفى فقط له بالرجم؟ فالجمهور قال النبي صلى الله عليه وسلم في قصة ماعز والغامدية اكتفى بالرجم وما جلد واحدا منهم. وقال علي بل يجمعهما، والسيد يجمع بينهما لهما بين الجد أولا ثم الرجم. حتى لما رجعوا عليا في ذلك قال رجم جلد من زنا، قال جئته بسنة النبي صلى الله عليه وسلم ورجمته بالنبي. والجمهور قالوا بل الرجل إذا كان سيبا سيبا، أو المرأة إذا كانت متزوجة سيبا، فقالوا فقط يوم الزاني والزاني. إن النبي صلى الله عليه وسلم في قصة ماعز الغالية اكتفى فيهما بالرجل، والأمر يرجع إلى ولي الأمر بحسب ما يرى من الله. ثم قال تبارك تعالى واللذان يأتيانها منكم، اللذان مثنى الذي اللذان، واللذان يأتيانها منكم يأتيانها منكم فآدوهما. قال مجاهد نزلت في الرجلين إذا فعل فعل قول الله. وفي السنة ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من رأيته يعمل عمل قوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به، فإن تاب وأصلح فأعرضوا عنهما إن الله كان توابا رحيما. معنى أن الإنسان ليس لم يخلق ملكا معصوما، الإنسان كل ذي، وليس العيب أن العيب وإنما العيب أن تصر على هذا الزلل. وأي اللهم إن تغفر تغفر جمع وتعاد ألم. لذلك نهى الشرع عن معارضة الإنسان بذلك، قال لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم. انظر ما وقع ليوسف الذي عاش طوال حياته بعيدا عن أهله وعن أبويه وعن وفعل به ما فعل، وفي نهاية القصة يقول من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي. يعني القصة أخرج إخوته تمام من دائرة الصراع، وصد جيل الأحداث المأساوية صوتها على الشيطان، وقال من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي. وهذا جميل خلقه عليه السلام الصديق يوسف عليه السلام. ذلك كما في الصحيح يقول إذا زنت أنا إذا زنت أحدكم يجلدها الحد ولا يفرد عنها، يعني أقام عليها الحد لا يغيرها بهذا الأمر. الإنسان قد يكون بعد توبته في أعلى قبر الناس، وقالوا رب قائم نهارا انكسر قلبه لأنه لم يقم الليل أفضل من ليل قام وقد رأى نفسه معجبا بطاعته متكبرا تعالى. ثم قال تبارك تعالى إنما التوبة الذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما. الله عز وجل يقبل توبة التائب إذا حسن التوبة، وقد أجمعت الأمة على أن التوبة فرض عين على كل ظالم، على كل ظالم لنفسه يتوب أولئك هم الظالمون. الله جل يقول إنما التوبة على الله لمن؟ للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون. ما معنى الجهالة؟ هنا بنفرق بين أمرين، بين من عصى الله وبين من عصى الله بالجهل. معنى أن شخص عصى الله بجهل أي أتى معصية ولا يعرف أنها خطأ، هذا معفو عنه، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، عفي عن أمتي الخطأ والجهل والنسيان، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فالمرء إذا فعل ذنبا ولا يعلم حرام قال عصى الله بجهل. وهذا أصابت كما ذكرنا لا يحتاج إلى أن يتوب، لأنه كان جاهل، لا يعني يستغفر ربه لأنه لم يكن يعلم أنه حرام. أما الجهالة فكل من عصى الله بذنب وهو يعلم أنه حرام فهذا قد عصى الله بجهالة. تاني بمعنى إيه؟ بنفرق بين الجهل والجهالة. الجهل يفعل الذنب ولا يعلم أنه حرام، وهذا قد يعني قد يقال أن امرأة، قيل أن امرأة كانت في بلاد الغرب أسلمت حديثا وكانت لا تعلم أن الزنا حرام، هذه عصت الله بجهل. طيب هذا يعفى عنه. بخلاف الجهالة فكل موضع في كتاب الله ذكر فيه الجهالة معناها أن هذا الذي عصى الله يعلم أن السرقة حرام وأن الغش حرام لكنه تجرأ على ذلك، فهذا قد عصى الله بجهل؟ لا، ولكن بجهالة، لأنه أقدم على معصية الله وهو يعلم أن هذا حرام، وفي حال المعصية قد كان على جهالة بحق هذا الملك. هذا إله يعصى؟ الملك الملك المليك الذي يعلم سر وأخفى، الذي وسعت قدرته كل شيء، هذا إله يعصى؟ على جهالة، أي حال المعصية كان جهولا بقدرة الملك، لم يعطي الملك حقه، وما قدر الله حق قدره. لذلك هنا الجهالة وفي كل موضع، كما في قوله تبارك وتعالى في سورة الأنعام: كتب ربكم على نفسه الرحمة أنه من عمل منكم سوء بجهالة ثم تاب. والذي يؤكد أن معنى الجهالة الله قال في هنا في قضاء ذكر فيها الجهالة، قال ثم تاب. فلو كان الجهالة بمعنى الجهل لما احتاج الجهل إلى أن يتوب، لأنه لا يعلم أن هذا الذنب حرام. لكن في مواضع الجهالة هنا في سورة النساء وفي الأنعام وفي غيرها، الله يقول الجهالة ما يقول بعد ثم تاب، فدل أنه فعل الذنب ويعلم أنه حرام. على الجهالة أنه لم يعظم قدر ربه، قدر الله فقط. الله في هذه الآية يقول أن العبد إذا عصى ربه بذنب ثم تاب، تاب الله عليه، فأولئك يتوب الله عليه. الله جل يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل. ثم قال بعدها: وليست التوبة للذين يعملون السيئات ثم حتى إذا حضر أحدهم الموت قال تبت الآن، ولا الذين يموتون وهم كفار. هناك مواضع ثلاثة لا تقبل فيها التوبة، مواضع ثلاثة، موانع ثلاثة لا تقبل فيها توبة العبد حتى لو كانت توبته صادقة. الموضع الأول عند معاينة العذاب، حينما يأتي العذاب على قوم، على قرية، فإذا عاينوا العذاب تابوا جميعا، هنا لا تنفعهم التوبة، لأنها ليست توبة من أخلص نفسه ورجع، وإنما توبة إنسان أيقن أنه كان على باطل فأتاه العذاب، فهنا لا تنفعه التوبة. قال تبارك وتعالى: فلما رأوا بأسنا صيحة رياح خص، لما رأوا بأسنا قالوا آمنا بالله وحده وكفرنا بما كنا به مشركين، فلم يكن ينفعهم إيمانهم. لما رأوا بأسنا لم يكن ينفعهم إيمانهم بتوبتهم، لما رأوا بأسنا. وأيضا في قصة فرعون لما أدركوا الغرق قال: آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل، الآن قد عصيت قبل كنت من المفسدين. مات آمن فرعون، أتقول أنه لم يقل آمنت بالله، قال آمنت بالذي آمنت به بنو إسرائيل. الشاهد أنه متى أعلن الإيمان؟ لما عاين العذاب، فلم يكن ينفعه من الإيمان، فلم تقبل التوبة. الموضع الثاني الذي لا تقبل فيه التوبة عندما تظهر علامة من علامات الساعة الكبرى. قال النبي صلى الله عليه وسلم، الحديث الصحيح من حديث أبي هريرة، قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى تطلع الشمس من مغربها، فإذا راها الناس آمنوا أجمعين. ثم قرأ الآية: حين لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن أماس قبل أو كسبت في إيمانها خير. والمعنى: إذا طلعت الشمس من مغربها على خلاف عادتها يوم تشرق من الشرق، إذا أذن الله بقيام الساعة خرجت الشمس من مغربها فرآها الناس فآمنوا جميعا. هنا لا تنفع توبة الكافر ولا توبة العاصي، مع الخلاف عن توبة الكافر سوف يخلد في النار، أما العاصي فأمره إلى المشيئة. الشاهد من ذلك أن الناس إذا رأوا الشمس غيرت سنتها بأمر الله وخرجت من مغربها آمنوا جميعا فلا ينفعهم إيمان. قال تبارك وتعالى: لا ينفع نفسا إيمانها، هل ينظرون أن يأتي أمر الله يأتيهم أمر الله أو يأتي أي هل ينظرون أن يأتيهم أو يأتي بعض آيات ربك؟ يوم يأتي بعض آيات ربك كطلوع الشمس من مغربها لا ينفع نفسا إيمان أي توبة. وأيضا في رواية قال النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاث إذا خرجنا، ليس مجتمع ولكن أي واحدة منهن، ثلاث إذا خرجنا لا ينفع نفسا إيمان. قال: طلوع الشمس من مغربها، والدابة، والدجال. ثلاث إذا خرجنا لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن أمانة من قبل. قال: طلوع الشمس من مغربها، قال: والدابة، والدجال. الأمر الثالث، أو إحنا ذكرنا مانعين لقبول التوبة. المانع الثالث الذي إذا وصل إليه الإنسان لا تقبل توبته هو الغرغرة، أن تصل الروح إلى الحلقوم. فإذا كان الإنسان راسيا ووصلت روحه إلى الحلقوم فتاب لم تقبل توبته، لأنه يكون عندها قد عاين ملائكة العذاب. انظر كما ذكرنا في المنع الأول أن الكافرين والعصاة عينوا العذاب من صيحة فلم ينفعوا إيمانهم، هذا في حق الجمع. في حق الفرد إذا عاين ملائكة الموت فتاب لم تقبل. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يقبل توبة العبد ما لم يغرغر. والغرغرة وصول الروح إلى الحلقوم، ويصدق ذلك الآية التي نحن بصدد في قوله تبارك وتعالى: حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت، وليست التوبة للذين يعملون السيئات، حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن، فهذا لا تقبل، ولا الذين يموتون هم كفار. مع الفرق طبعا، مع الفرق في الحكم، المرء إذا مات إذا كان مسلما ومات على معاصي ولم يتب فأمره إلى المشيئة، أما الكافر فلا سبيل له إلا إلى. ثم قال تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها ولا تعذروهن لتذهبوا بعض ما آتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وعاشرهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. رواه البخاري من حديث ابن عباس في تفسير هذه الآية في قوله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها. قال: كان رجل في الجاهلية إذا مات وترك مالا وزوجة كانت الزوجة هذه تعامل كالتركة، كان فارثها أبناء، كان أولياء الميت أحق بزوجته، ليس لها كلمة في نفسها بل تنتقل مباشرة إلى، وكأنها يعني عرض من الأعراض، وكأنها مال تصبح ضمن التركة. إن شاء أحدهم من أبنائه تزوجها أو زوجوها لرجل آخر، فنزلت الآية تزيد من كرامة المرأة ومكانة المرأة وينهى عن ذلك: ولا تعذروهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن. وهذه في الزوج يضيق على زوجته في الإساءة، يضيق عليها في المعاملة، لما لتفتدي نفسها وتخلع نفسها منه وتتنازل عن كافة حقوقها. هذا من الظلم البين، يضيق عليها في معيشتها في التعامل معها حتى تقول طلق، يقول لا أطلق حتى، كما يقول أحدهم بهذا الظلم البين، التبريني إبراء تام لتذهبوا ببعض ما أتيتموه. وكم من مظالم تقع في هذا الباب، يريد أن يطلقها ولكن إن طلقها سوف تأخذ حقوقها، فماذا يفعل؟ يضيق عليها حتى تطلب هي الطلاق، فيقول طلاق مشروط والشرط لا أطلق حتى تتنازلي عن كافة الحقوق، من مؤخر، من متعة، إلى من نفقة، إلى آخره. فهذا من الظلم البين والظلم والظلمات. ثم جاء الاستثناء، فلا تعذروهن لتذهبوا بعض ما اتيتموهن الا ان ياتينا بفاحشه مبينه. فهنا كما قال ابن مسعود وابن عباس، قال اذا زنت اي الزوجه، فللزوج ان يسترجع منها الصداق الذي اعطاه اياها ويقع بينهما الفراق. فالتضييق عليها للتنازل عن حقوقها ظلم بين، الا في حاله اذا ثبت عليها فاحشه الزنا. وعاشرهن بالمعروف. المعروف كل كلمة طيبة، كل كلمة حسنة، كل إحسان في كلمة، في معاملة، في موقف، في نفقة، في كسوة، في معاشرة بالمعروف. كلمة عامة، اسم جامع شامل لكل خير في لحظ، في لفظ، في نظرة، في كلمة، في نفقة، اسم جامع شامل لمعاني الإحسان. وعاشرهن بالمعروف. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم القدوة المثلى والعليا في هذا الباب. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا ما كان الحديث عن عشرة المعروف، والمعروف في مسألة العشرة، كان صلى الله عليه وسلم له المثل الأعلى في ذلك. وكم كان يحسن إلى نسائه، إلى زوجاته. قال النبي صلى الله عليه وسلم: خيركم خيركم لأهلي، وأنا خيركم لأهلي. كان يتلطف إليهن، يحسن إليهن في المعاملة، في الكلام، في العطاء، في كل أمر من أموره صلى الله عليه وسلم. يسمر مع إحداهن إلى قبيل نصف الليل، ثم يخلو بربه عز وجل، يحسن إليهن إحسانا لا مثيل له. مهما أحسن الواحد منا إلى زوجه فلن يبلغ ما أداه النبي صلى الله عليه وسلم. ولقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. الإنسان قد يلقى من زوجته نوع من العنت، نوع من الإشكاليات في بعض الأمور، فيؤمر بالصبر على ذلك. لما؟ لأن الشر لن يجتمع في امرأة قط، قد تكون فيها سوء في باب لكن يرى منها خيرا في أبواب أخرى. قال ابن عباس: هو أن يعطف عليها فيرزق منها الولد، فيكون في هذا الولد خير كثير. وفي الحديث الصحيح قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يفرق مؤمن مؤمنة، إن سقط منها خلقا طبي منها آخر. إن سقط منها مثلا جمودا في المعاملة أو جمودا في المشاعر، قد يرى منها إحسانا في العفة، في ديانتها، في خلقها، في عفتها، في إحسانها إلى زوجها. وهي أيضا كذلك، إذا رأت سوءا في أمر ما ترى منه خيرا في أبواب أخرى. لأن الزوج الصالح مجموعة رجال، كذلك الزوجة الصالحة مجموعة نساء. والمعنى أن لن تجد المرأة زوجا صالحا فيه كل الصفات، إنما قد يوجد في ذي ما ليس في عم، قد يوجد في عم ما ليس في غيره. لذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: خلقت المرأة من ضلع، وأعلى من ضلع، وأعوج الضلع أعلى. قال: فإن شئت أقمته كسرت، فاستمتعوا بهن على ما فيهن من عوض، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال تبارك وتعالى: إن أردتم استبدال زوج مكان زوج وأتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا، تأخذونه بهتانا وإثما مبينا. والمعنى أن الرجل إذا أراد أن يفارق امرأة ويتزوج من أخرى فلا يبخس الأولى حقا، كان أصدقها شيئا للمهر فلا يأخذ منه شيئا. قال: وآتيتم إحداهن قنطار. قال الجمهور: في هذه الآية دليل على جواز الموالاة في المهور دون اشتراط. رجل كان كريما فأعطى مثلا زوجته مهرا عاليا، لا حرج في ذلك، دون اشتراط، دون أن يكتب عليه ورق كما يسمح في هذه الآونة، وإنما أعطاها من كريم عطائه مهرا غالي عاليا، فلا حرج في ذلك. روى أحمد الترمذي من حديث ابن عمر بسند صحيح أن ابن عمر قال: ألا لا تغلو في المهور، لا تغال في المهور. قال: فلو كانت مكرمة أي للزوجة في الدنيا أو تقوى عند الله كان أولاكم بها النبي صلى الله عليه وسلم. يعني لو كان المغالاة في المهور يدل على تكريم أو على تقوى لكان أولى به النبي صلى الله عليه وسلم. قال: ما أصدق رسول الله، أصدق أي من الصداق، ما أصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم امرأة من نسائه ولا أصدقت امرأة من بناته، إن هو لا أعطى ولا أخذ مهر لبناته أكثر من 12 أوقية. 12 أوقية، الأوقية 40 درهم، والدرهم حوالي 180 جرام فضة. يعني أقصى مهر سلم أخذه لبناته أو أعطاه لزوجته تقريبا 1000 درهم أو فدية سيارة. هذا الذي قاله عمر، قال: لا تغالوا في المهور، ينهى عن الموالاة في الأمور. هذا الأثر صحيح، له تكملة ضعيفة، أن امرأة قامت فقال قالت: يا عمر، يعني لما تمنع ذلك وقد قال الله: أوعيتم إحداهن قنطارة؟ فقال عمر: أصابت امرأة وأخطأ عمر. فهذه زيادة ضعيفة لم تثبت. وأن لامرأة أن تقوم في حضرة كبار الصحابة وتتكلم وتكلم عمر الفاروق، الذي يقال أن عمر كان إذا سار مع أصحابه من الصحابة ونظر خلفه سقط الناس من هيبته. فهذه زيادة ضعيفة، زيادة أخطأ أصابت امرأة وأخطأ عمر، أو كل الناس أخطأوا على صواب إلا أنت يا عمر، هذه زيادة ضعيفة. زيادة أصابت امرأة وأخطأ عمر زيادة ضعيفة ليس لها سند صحيح. نقف عند قوله تبارك تعالى: ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء، الحديث بقية مع آية سورة النساء. هذا والله أعلى وأعلم، رب العلم إليه أسلم، وصلى الله على النبي وسلم. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم، ولا فهم لنا إلا ما فهمتنا، إنك أنت السميع العليم. اللهم ربنا هدينا إلى خير الأخلاق والأرزاق والأقوال والأفعال، لا يهدي لخيرها إلا أنت، واصرف عنا سيئها لا يصرف عنا سيئها إلا أنت، علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، واجعل علمنا تعليمنا خالصا لوجهك، ولا تجعل لأحد فيه شيئا، سدد خطانا واغفر خطايانا. صلى الله على النبي وعلى آله وصحبه وسلم. جزاك الله.